السلام. يعني أستاذ ما يا سيد Thank you. عليه ويرضى عليه. مالك ده الله الله الله الله الله أكبر. نعم. عليك استر يا رب ما شاء الله استر عليك يا رب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرحمه. الله يصلح حاله. جميل. الله يرحمه. Thank you. تجيب الطول يا رب. Come on. ايه عليه ربنا ما ساعد الله على جمال النبي الله ده عليك نور الليل ليك يا عم الحاج ربنا يروح عليك عيل على تجلد والله اذكر الله One day. الله الله الله اكبر ضربوني لعائلات المسافرين بكل عائلات